إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن غاية المرء في الحياة أن يستقيم على طاعة مولاه، وهذا ما خلق الله تعالى الخلق لأجله، وأنزل به كتبه، وأرسل به رسله. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وعبادة الله سبحانه وتعالى أن يطيع العبد ربه، فلا يأتي أمرا من الأمور إلا إذا أمره الله، أو ينتهي عن أمر من الأمور إلا إذا نهاه الله عنه. فهذه هي العبادة، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فكل عمل تتقرب به إلى ربك سبحانه وتعالى فهو عبادة، وهذا ما خلقك الله تعالى لأجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. واعلم بأن محل نظر الله تعالى إلى العبد إلى أمرين هما القلب والأعمال. فعند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. والله سبحانه وتعالى أمر بالعمل الصالح واشترط فيه الصلاح، فأمر الله تعالى بأن يعمل المرء صالحا، واشترط في هذا العمل أن يكون العمل صالحا لوجه الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا. وفي رواية ستة: يحث النبي صلى الله عليه وسلم على المبادرة بالأعمال قبل أن ينشغل العبد بشاغل من شواغل الحياة، فيقدم على هذا الشاغل وينصرف عن عبادة الله. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال، أي استبقوا بالأعمال، تسارعوا في الأعمال حتى لا تشغلكم تلك الحياة فتنصرفون عن طاعة مولاكم. وإنما الواجب على المسلم أن يقبل على الطاعة حتى ينال من الله تعالى الأجر والمثوبة، وحتى يتحصل على الدرجات العليا في يوم القيامة. فإن جزاء العمل الصالح، سواء كان هذا العمل عملا أخرويا، أي عملا أمرك الله تعالى به أن تأتي بالصلاة أو بالزكاة أو بالصيام أو غير ذلك، أو عملا دنيويا تسعى في متاع الحياة وفي طرق الحياة حتى تتكسب على المال من الحلال وتنفقه في الحلال، كل هذه الأعمال حتى يتحصل عليها العبد لابد أن يكون العمل صالحا. ويأتي بيان الصالح إن شاء الله تعالى. واعلم يا عبد الله بأن العمل الصالح لا جزاء له إلا الجنة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال الله تعالى في آيات كثيرة. فمن ذلك إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. ما جزاؤهم؟ جزاؤهم عند ربهم جنات عدن. فهذا جزاء العمل الصالح، إذا اتقى العبد ربه وآمن به وحده وعمل لله تعالى واتبع رسوله صلى الله عليه وسلم في كل ما يأتي به وما يذر، ليس له جزاء عند الله تعالى إلا الجنة. والعمل الصالح إنما هو سبب من الأسباب التي توصل العبد إلى الجنة، والسبب الأعظم والأقرب هو عفو الله تعالى ومغفرته بهذا العبد. فالعمل الصالح له مغفرة وأجر عظيم عند الله تعالى، وأعظم من ذلك أن الله يكرم العبد فيدخله في جناته جزاء ما عمل في هذه الدنيا. واعلم يا عبد الله بأن العمل الصالح لا يكون إلا بشرطين اثنين، لأن الله سبحانه وتعالى أمر العبد أن يأتي بالعمل الصالح، وذكر سبحانه وتعالى أنه إنما خلق هذه الدنيا حتى يعلم تعالى وهو العليم قبل كل شيء الصادق من الكاذب، وحتى يعلم المحق من المبطل، وحتى يعلم الصالح من الفاسد. فقال تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والعمل الأحسن والعمل الصالح الذي يكون خالصا لله موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الله تعالى أمر بعبادته وحده وأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وقال تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وقال الله في الحديث الإلهي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم. فأنت تصلي لله تعالى لا ابتغاء قول الناس فلان يصلي وفلان يزكي ويفعل ويفعل، وإنما تصلي لأن الله أمرك بالصلاة، وأنت تتقرب إليه تعالى بتلك الصلاة خالصة لوجهه الكريم. وأما الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله أمر بطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم في القرآن في نحو من 40 موضع كما ذكر ابن تيمية رحمه الله. فمن ذلك: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا، إلى غير ذلك من الآيات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فكل عمل لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم مردود على صاحبه لا يقبل عند الله تعالى. فهذان هما شرطا قبول أي عمل، فأي عمل تأتي به لله لابد أن تضع نصب عينيك قبل الإتيان به. هذا العمل لمن فعلته وعلى سنة من فعلته، فإذا كان لله موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فبها ونعمة، وإلا فانظر في نفسك يا عبد الله، لأن العمل إذا فقد أحد الشرطين، إذا فقد شرطا من الشرطين لا يقبل عند الله. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فاعلم يا عبد الله بأن الله سبحانه وتعالى مطلع عليك في كل وقت، وهو سبحانه وتعالى ناظر إليك في كل حين. وإذا كان ذلك كذلك، فالواجب على العبد أن يستحيي من ربه سبحانه وتعالى أن يطلع عليه وهو على ذنب أو معصية، أو يراه على موبقة أو جريرة أو جريمة أو ذنب. فإن الله تعالى أحق أن يستحيي منه من الناس، كما قال سيد الناس صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: واعلم يا عبد الله بأنك إذا كان الله تعالى يجازيك على هذه الأعمال في الآخرة، فلك جنة ومغفرة ورحمة. فاعلم بأنه سبحانه وتعالى لا ينقص من عملك شيء، لأنه سبحانه وتعالى يحاسب بالذرة، لا يحاسب بالمثقال الكبير، وإنما كل ذرة تأتي بها من عمل صالح فضلا عن أمثال الجبال من الحسنات يحاسب الله تعالى بالذرة، سواء كانت تلك الذرة عملا صالحا أو فاسدا. قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالذرة عند الله تعالى يحاسب عليها، سواء كانت تلك الذرة عملا صالحا أو عملا فاسدا. والله سبحانه وتعالى لا ينقص من أجر العامل شيء، لأنه سبحانه وتعالى قال: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، أي ما أنقصناه من عملهم من شيء. وقال تعالى: وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلفكم من أعمالكم شيئا. وقال تعالى: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. فالله تعالى لا ينقص العبد شيئا من عمله، لأنه سبحانه وتعالى يحصيه على العبد. وربما ينسى العبد ما قدم من صالح العمل، لكن الله أحصاه، أحصاه الله ونسوه. وقال الله في الحديث الإلهي: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. واعلم يا عبد الله بأن هذه الدنيا إنما هي دار العمل، والآخرة فيها الجزاء والحساب. فقدم لنفسك من الأعمال الخيرة التي ترجو ثوابها عند الله تعالى، عسى الله سبحانه وتعالى أن يراك مقبلا على الطاعة، مقبلا على العبادة، مقبلا على ما أمر الله به، فيقبضك على الطاعة ويبعثك على الطاعة. واعلم يا عبد الله بأن العبد إذا عرض له عارض من الأمور الدنيوية، مرض مثلا أو سفر مثلا، وانقطع عن العبادة لأن هذا العارض عرض له فلم يستطع أن يأتي بعبادة من العبادات التي كان يتقرب بها إلى الله، فإن الله تعالى لا ينقص من عمله شيء، وهو سبحانه وتعالى يكتب لك ما كنت تعمل صحيحا مقيما. فعند البخاري من حديث أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يفعل صحيحا مقيما. فأقبل على الطاعة بجوارحك كلها، وأقبل على العبادة بما وفقك الله به وهداك إلى الطاعة والعبادة، عساك أن يأتيك رسول ربك وهو الموت فيراك الله تعالى مقبلا على الطاعة، كنت مقيما على الطاعة فيكتب لك كل ما كنت تفعل صحيحا مقيما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم بأن العبد إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاثة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا أردت أن يصل عملك بعد موتك فقدم لنفسك في هذه الدنيا من الأعمال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: إلا من صدقة جارية أو ولد ينتفع أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبع تجري للعبد بعد موته وهو في قبره: من علم علما أو كرى نهرا أو بيت ابن السبيل أو الصدقة أو بنى مسجدا أو ورث مصحفا أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته. فكل تلك الأعمال إذا انقطع عمل العبد بالموت فإن الله تعالى أخبر على لسان المعصوم صلى الله عليه وسلم بأن هناك من العمل ما يستطيع العبد المسلم أن يأتي به في هذه الدنيا حتى تكون أعماله متصلة وهو ميت، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم يا عبد الله بأنه إذا عرض لك عارض ولم تستطع أن تأتي بخير فكف عن الشر فهو صدقة عليك، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين من رواية أبي موسى الأشعري قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابة عن أعمال الخير وذكروا نهاية فإن لم يستطع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فليمسك عن الشر فإنه له صدقة. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: كف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. فالمرء إذا ابتعد عن المعصية بنية صالحة، ابتعد عن النظر للمحرمات، ابتعد عن شرب السجائر إلى غير ذلك، ابتعد عن سماع الأغاني عما حرم الله بنية صالحة، هو لم يأتي بعمل وإنما ترك عملا حرمه الله فهو صدقة على العبد على نفسه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: أو يبتعد عن ظلم العباد وعن مقت العباد فلا يكذب على أحد ولا يغتاب أحدا ولا ينم على أحد ولا يتكلم في عرض المسلم إلا بما أذن الله سبحانه وتعالى في كتابه أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في خطابه. واعلم يا عبد الله بأن العبد مطالب في هذه الدنيا أن يسعى في طرق الله سبحانه وتعالى وفي مساعي الله سبحانه وتعالى حتى يتحصل على الرزق الحلال، وحتى ينفق على أهله من الحلال الذي يأتي به من الحلال وينفقه في الحلال. واعلم بأنك إذا كنت تنصب وتكد في تعبك وشغلك وعملك فإن هذا العمل مع النية الصالحة يكون لك أجرا عند الله، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فعند أحمد وصححه شاكر رحمه الله تعالى: إن خير الكسب كسب يدي عامل، أي بأن العبد إذا كسب من يده من عرق يده فهو من خير الكسب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وعند البخاري من رواية المقدام رضي الله عنه قال: ما أكل عبد طعاما قط خيرا من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: ما كسب الرجل كسبا أطيب من عمل يده، وما أنفق الرجل على نفسه وأهله وولده وقادمه فهو صدقة عليه. فإن العمل لكي يتحصل المسلم على المال من الحلال أنت مأجور عليه عند الله تعالى. فلا تحسب يا عبد الله بأن النصب أو التعب أو الكد أو الضيق أو الحرج أو غير ذلك مما تجده في عملك ليس في ميزان حسناتك، إنما هو في الميزان إذا اتقى العبد ربه ونوى به نية صالحة أن يعف نفسه وأهله وأن يكفهم عن طلب السؤال وغير ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما من نبي إلا ورعى الغنم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرعى الغنم، وكان صلى الله عليه وسلم يتاجر في مال خديجة. فالمهنة والصنعة من خلق الأنبياء والمرسلين، فإن داود كان يأكل من عمل يده، وإن نوح صنع الفلك بيده، فكان نجارا عليه الصلاة والسلام. فاحرص على عمل صالح يا عبد الله، وانظر في عملك أهو خالص لله تعالى موافق لسنة المعصوم صلى الله عليه وسلم أم لا. واعلم يا عبد الله بأن الله سبحانه وتعالى أمر بالإحسان في كل شيء، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة إلى آخر الحديث، ونص على العمل تحديدا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، فاعمل على قدر طاقتك لا قدر حاجتك. فأنت مسؤول أمام الله تعالى عن هذا العمل الذي تقدمه والذي تقدمه لله في يوم القيامة. فإذا عملت عملا صالحا خالصا موافقا لسنة المعصوم صلى الله عليه وسلم من العبادة والطاعة، فأنت مأجور بإذن الله تعالى، والأجر إنما يكون بأضعاف مضاعفة، كما قال تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي كبشة الأماري عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر، وذكر فيها رجلا آتاه الله علما وآتاه مالا، فهو ينفق بمقتضى ما علمه الله في هذا المال، فيصل الأرحام، يعطف على الأيتام إلى غير ذلك. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فنوى نية صالحة لله خالصة، فقال: لو كنت مثل فلان، أي معي من المال ما معه، لعملت مثله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر سواء، والضد بالضد. فمن نوى نية فاسدة لكونه رأى فاسدا من المفسدين يعمل عملا من الأعمال الفاسدة لكونه معه المال، ونوى نية فاسدة فقال: لو كنت مثله بقلبه لم يتلفظ بلسانه، فإن تلفظ فهو أنكى وأشد من ذلك. نوى فقط نية فاسدة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فهما في الوزر سواء. فالله سبحانه وتعالى يحاسب بالذرة على العمل، ويعطي الأجر الكثير كما أخبر الله تعالى في كتابه، وكما نص المعصوم صلى الله عليه وسلم في خطابه. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. الله